خلاصة مفاهيم أهل السنة. البروتستانت الفرقة الرئيسة الثالثة من فرق النصارى، وهي حديثة نسبيا عن سابقتيها، ولا تقر بزعامة باب الفاتيكان ولا باب الأرثوذكس. وقد أسسها مارتن لوثر كينغ في القرن السادس عشر الميلادي. ومصطلح البروتستانتية معناه الاحتجاج والاعتراض، فيميزهم الاحتجاج على مصادرة البابوات لحق فهم الكتاب المقدس، وهم منتشرون في بريطانيا وأمريكا وغيرهما. ومن البروتستانت من يسمون الإنجيليون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.